لصلاة القضاء، يعني أحد العمال كان بالورشة ولم يصل الظهر أو العصر، يعني اتأخر فما صلى الظهر، فما حكم الإسلام في ذلك؟ لماذا لم يصلي الظهر ولا الجمعة؟ كان متهاونا ومتكاسلا، أو ما كان يصلي قبل ذلك. خلاص، ما دام أخرج الصلاة عن وقتها، نعم، فإن كان يستطيع أن يعيد ذلك اليوم فهو يصلي فيه. طب وإذا كان متهاون فيها من ثلاث، يعني من فترة طويلة، 10 سنين، 15 سنة، فمن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات في أوقاتها من جهة، نعم، ثم يكثر من النوافل من جهة أخرى. الله يجزيك الخير.